السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. قال الشارح رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه الدارقطني. وقال مكحول: لم يلق أبا هريرة. وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وخرج له الدارقطني أيضا وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر أو فاجر، وإن هو عمل بالكبائر، والجهاد واجب مع كل أمير بر أو فاجر وإن عمل الكبائر. وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقا ظالما. وفي صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله. أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى المصنف الطحاوي، يقول: نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، يعني من المسلمين، وعلى من مات منهم. ومفهومه أنه يصلى خلف الفاسق، سواء كان فسقه بعمل أو اعتقاد، وهذا قول معروف عند أهل العلم، أن من صحت صلاته صحت إمامته. وعند الحنابلة والشافعية وبعض العلماء لا تصح الصلاة خلف الفاسق، نص الحنابلة: ولا تصح خلف فاسق ككافر. هذا في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار، إذا كان الإمام هو ولي الأمر مثلا، واتصف بشيء من الفسق أو الظلم، أو من ولاه الإمام، في مثل هذا لا شك أن المصلحة الراجحة وهو عمل السلف أنهم يصلون خلفهم، هذا ما فيه إشكال. لكن المسألة في حال الاختيار، يقدم إمام في صلاة عادية ليس بإمام رسمي ولا ولي أمر ولا ولاه ولي الأمر فيقدم الفاسق، هذا لا ينبغي، هذا لا إشكال في كونه لا ينبغي، بل عند جمع من أهل العلم أن إمامته لا تصح. ولكن القول الآخر وهو قول معتبر عند أهل العلم أن من صحت صلاته صحت إمامته، وهذا في الإمام في حال الاختيار، بخلاف ولي الأمر المتصف بشيء من الفسق والظلم، هذا أمره آخر، لأن المفاسد المترتبة على ترك الصلاة خلفه أو الجهاد معه مفاسد عظمى. ولذلك ذكر عن السلف ومما ذكره المؤلف عن ابن عمر وغيره أنهم صلوا خلف الأئمة وإن كانوا فجارا. الحديث الذي ذكره الشارح صلوا خلف كل بر وفاجر هذا حديث ضعيف، فيه علتان: الأولى أن مكحولا لم يلقى ولم يسمع من أبي هريرة، والثانية معاوية بن صالح متكلم فيه، تكلم فيه أهل العلم وضعفوه، وإن أخرج له مسلم على سبيل الانتقاء وعلى سبيل المتابعة لا على سبيل الأصل والاستقلال. قال في صحيح البخاري: الذين تتبعوا أحاديث الكتاب قالوا إنهم لم يجدوا الخبر في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وفي غير البخاري موجود ثابت عن ابن عمر أنه كان يصلي خلف الحجاج، لكن نسبته للبخاري فيه نظر لأن المخرجين لم يقفوا عليه. نعم. اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي. الحديث الذي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصلون لكم، يعني الأئمة، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فلكم وعليهم، صلاتكم صحيحة بأركانها وشروطها وواجباتها، وأصبتم السنة في جمع الكلمة والائتلاف، ودرأتم الفتنة والمفسدة، فأجركم ثابت. والحديث الذي يليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله، هذا كسابقه، أخرجه الدارقطني لكنه مضعف. نعم. اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة، يعني هذا إذا كان لا يعلم، وهذا في مجهول الحال وهو المستور، إذا كان لا يعلم. ويقع السؤال كثيرا في الطرق أنهم يصلون خلف من ظاهره الاستقامة، ثم يتبين أنه من أهل العقائد المخالفة، والصلاة ما عليها ملاحظة ولا شيء، يعني بعض الطوائف صلاتهم مثل صلاتنا، وعندهم بدع مغلظة، وبعضهم يختلفون معنا في الصلاة ولا يصلون وراءنا ولا يخلون أحد يصلي معهم، هذا لمفروغ منهم. لكن بعض الطوائف يصلون معنا ويصلي بعض العامة وراءهم لأنهم لا يعرفونه، وهذا من حال المستور، فتصح الصلاة خلفهم. ومن علم أن عندهم بدع مغلظة مكفرة كالقول بخلق القرآن أو البدع الكبرى، مثل هذا لا يصلى وراءهم، لكن لأنهم لا يترتب على ترك الصلاة خلفهم مفسدة، لا يصلى وراءهم. لكن هذا بالنسبة لمن يعلم، أما من لم يعلم صلى ولا يدري وظاهره الصلاح والاستقامة ما عليه شيء، صلاة صحيحة ولو تبين له بعد ذلك خلاف ما توقع. نعم. وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المستور الحال. ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه، كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، جمعا للكلمة ودرءا للمفاسد المترتبة على ذلك. نعم. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحيح من أهل العلم من قال يصلي خلف هذا ثم يعيدها إذا تجلب للمصلحة، يصلي خلفه ودرء المفسدة، لكنه إذا ذهب إلى محله يعيدها لأن باطلة عنده، لأن صلاة خلف فاسق، لكن الصواب أنه لا يعيدها. نعم. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم، وكذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعة ثم قال أزيدكم، فقال له ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه شربه الخمر ثابت مذكور في صحيح مسلم، وجلده عثمان بأمره، أمر عليا أن يجلده فاعتذر، فقال قم يا حسن، ثم قال الحسن واللي حارها من تولى قارها، ثم بعد ذلك أمر بجلده فجلده أربعين. شربه الخمر ثابت، لكن كونه صلى بهم وقال أزيدكم هذا محل نظر عند أهل العلم وضعفه كثير منهم. نعم. لأن التكفير بالبدعة، نعم هناك بدعة مكفرة في الجملة، من فعل كذا فهو كافر، لكن هذا الشخص بعينه هل يطلق عليه لفظ الكفر؟ هل يطلق عليه بعينه لفظ الكفر؟ لأن من أهل العلم من يرى قبول رواية المبتدع ولو كانت بدعته مكفرة، ومن هذا النوع بعض الرواة يرتكب بدع مغلظة وتقبل روايته دليل على أنه مسلم. نعم. فكون الحكم يحكم على البدعة بأنها كفر لا يعني أن مرتكبها كافر حتى تجتمع الأسباب وتنتفي الموانع. نعم. وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة، فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه ونفي القبول لغير المتقين، لأن الله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين، نفي القبول هنا مراد به نفي الثواب المرتب على العبادة، لا نفي القبول بمعنى نفي الصحة عند جميع العلماء. فلا يعرف عن أحد من أهل العلم أنه أمر الفاسق أن يعيد صلاته أو يعيد صيامه أبدا، صلاته صحيحة مجزئة مسقطة للطلب، لكنه مع ذلك الثواب المرتب عليها لا يستحقه مع فسقه. نعم. فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا، وإذا كان بعض الناس وترك الصلاة خلفه هجر له، فإذا كان هذا الهجر يحث على التوبة بل يلزمه بها كسائر الناس من العصاة وغيرهم، الأصل أنه يهجر حتى يتوب، لكن إذا كان هجره يزيد في فسقه وعتوه وظلمه فإن الهجر علاج عند أهل العلم، يتخذ حينما تكون مصلحته راجحة. نعم. وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل،

قال هذا أمير المؤمنين وأفتاه من تبرأ الذمة بتقليده، فصلاته صحيحة في الواقع، ونحن أيضا على طهارة تامة، صلاتنا صحيحة، فمثل هذا الأمر لا شك أنه يتجاوز عنه في مثل هذه الحالة، لا سيما إذا كان الإمام من ولاة الأمور الذين تترتب على ترك الصلاة خلفهم المفاسد، والله المستعان. نعم. كان مأموم عادي وش بيسوي؟ بيشوف الناس يصلون يتركهم، واللي بيطلع من المسجد، واللي يطلع من المسجد لكن بيطلع من المسجد لا ما يقدر، حادث أمكانه أن يصلي خلف غيره من دون مفسدة مترتبة على ذلك، لا شك أنه أكمل فعل مسجد يصلى وراءه وقد أتم، والخلاف شر، لكن هذا في بالنسبة لفاضل ومفضول، لكن الإشكال فيما إذا كان هناك الاختلاف بين صحيح وباطل، هذا محل النظر واجتهاد هنا، لأن الصلاة في نظر أبي يوسف باطلة، صلاة الإمام، لكنه نظر إليها من جهة أخرى، وأن هذا ولي أمر والمصلحة الراجحة، والائتلاف واجب والفرقة محرمة، فترجحت عنده من هذه الحيثية وصلى وراءه، وهذا من فقه رحمه الله. نعم. وقوله وعلى من مات منهم، أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق، وكذا قاتل نفسه خلافا لأبي يوسف، لا الشهيد خلافا لمالك والشافعي رحمهم الله، خلافا لمالك والشافعي رحمهم الله على ما عرف في موضعه، لكن الشيخ إنما ساق هذا الكلام لبيان أنا لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور، لا للعموم الكلي، ولكن ما ذكره المؤلف رحمه الله من الاستثناء للبغاة وقطاع الطريق هم مسلمون، يعني ما خرجوا من الإسلام، نعم ارتكبوا كبائر وعظائم الأمور، لكنهم ما خرجوا من الإسلام، فيصلى عليهم ولا يصلي عليهم الإمام زجرا لهم، الإمام لا يصلي على قاتل نفسه ولا يصلي على قاطع الطريق، وإن صلى عليهم عموم المسلمين، بخلاف الشهيد الذي لا يصلى عليه بالدليل، النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على شهداء أحد، لأن الصلاة شفاعة وهم ليسوا بحاجة لمثل هذه الشفاعة. نعم. ولكن المظهرون للإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له، لأنه كافر في الحقيقة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلا يدعى لهم لا يستغفر لهم ولا يصلى عليهم، لأنهم في حقيقة الأمر كفار، هذا من بان نفاقه، أما من خفي نفاقه على بعض الناس ولم يثبت عنده أنه منافق فإن هؤلاء يصلون عليهم لأنهم لا يعلمون حقيقة الحال، والأصل أنهم في دار الإسلام ويصلون مع الناس فلهم حكمهم. نعم. ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه، فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي هو عليه وصلى عليه من لم يعلم نفاقه، وكان عمر رضي الله أحيانا تقدم جنازة فيقول شخص بصوت مرتفع لا تصلوا عليه إنه لا يصلي، الجماعة الذين حضروا للصلاة لا يعرفون حاله، فمثل هذا ينبغي لا يتكلم بمثل هذا الكلام، أنت لا تصلي عليه إذا كنت تعلم أنه لا يصلي، وقدم للمسلمين والظاهر أنه في بلاد إسلام ولم يظهر من حاله ما يخالف ذلك، اترك الأمر لله. نعم. أما من عرف حاله فلا يصلي عليه. شيخنا صلى الله عليه، ما تجب عليه النصيحة والبيان إن الآن يراهم على خطأ يصلون على كافر؟ هم عندهم مو بكافر، هم ما يدرون أصلا، ما يدرون، خلهم على جهالتهم، يعني يصلون على كل الجهالة. وهو لا يعلم حقيقة حاله في آخر أمره بعد، لو كان ملازم لو كأبي، ولو كان ملازم الله أعلم. لا لا يلام مثل هذا، اتركهم لله، أنت لا تصلي ولا عليك من أحد. لا الكفر، لا الكافر الأصلي غير، غير من كان، غير من كان مسلم وفي دار مسلمين وخرج بمكفر يعرفه بعض الناس دون بعض. نعم. وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين، وقد نهى الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله، فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهى عن الصلاة عليه ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية ما له، بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فأمر سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. فالتوحيد أصل الدين، والاستغفار له وللمؤمنين كماله، فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين: عام وخاص. أما العام فظاهر كما في هذه الآية، وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له، كما روى أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قوله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا من أخبر الصادق. بعضهم يستثني في الصلاة إذا شك في حاله، في حال الميت يستثني: اللهم إن كان هذا عبدك هذا مسلما فيدعو له، وإن كان غير ذلك فلا يدعو بدعاء آخر. المقصود أن مثل هذه الأمور التي تخفى على الناس الأصل في بلاد المسلمين أن الذي يقدم لهم مسلم، هذا هو الأصل، ومن علم حاله فله حكمه، هذا يختلف. لكن عموم الناس إذا جهلوا حاله يصلون عليه، ويقدم في بلاد في المسجدين وغيرهما في الحرم وغيره قدموا ناس لا نعلم حقيقة أمرهم، لكن الأصل أنهم مسلمون في ديار الإسلام، نصلي عليهم ثم بعد ذلك الله يتولاهم. يعني إذا كان لا يستحق هذا الدعاء بتنفع شفاعتهم، تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. هل يتصور الآن أن يعني يحكم على شخص بالنفاق الاعتقادي؟ يمكن من خلال كلامه، من خلال كلامه، إذا أبدأ لنا من من من عقيدته ما يظهر لنا منه أنه نفاق نحكم عليه به. شو؟ إيش فيه؟ لا يقال كفر دون كفر ما لم يعتقد أنه أكمل من شرع الله. نعم. هذه من العلامات. بعد إذا القيام إلى الصلاة متكاسل، أحيانا يجي الواحد تعبان وأصل البلد في آخر الليل ثم ينام له ساعة نصف ساعة، وإذا أوقظ لصلاة الفجر قام متكاسلا. ها؟ أنا أضرب لك مثال، الذي يقوم متكاسل صلاة الصبح في شدة البرد مثلا تقول منافق، لأن الصلاة لا يقومون إلا وهم كسالى، تقول هذا منافق من صلي عليه ولا؟ في صفات يشارك فيها المسلم المنافقين من وجه، لكن لا يعني أنه منافق حينما يقوم متكاسلا للصلاة، فيه وصف من صفات المنافقين، لكن وش الفرق بينه وبين المنافق؟ المنافق يراؤون الناس، بعض الناس ولا سيما من الشباب ما يقوم الامتكاسل، يعني إذا جلسوا في جلسة وفي استراحة ويؤذن يعني كرهوا هذا الأذان، يعني ما هو بكراهية بغض لكن تثاقل، هذا شيء. لا، الفرق بينه وبين المنافق أن المنافق لا يصلي إلا رياء، لو لم يكن عنده أحد ما صلى، المسلم مصلي مصلي ولو ثقلت عليه، هذا الفرق. نعم. يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم، وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله. العشرة المبشرون بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد وسعد وابن عوف وطلحة وأبو عبيدة والزبير، العشرة، وأيضا الحسن والحسين من أهل الجنة، وثابت بن قيس بن شماس شهيد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وأيضا عكاشة بن محصن وغيرهم، هؤلاء الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام الجنة نشهد لهم بخلاف غيرهم. وهم من أهل العلم أن يقول أن من شهد له عموم الناس وأثنوا عليه خيرا أنه يشهد له بالجنة، مثل سفيان والإمام أحمد ومالك والأئمة الذين اتفقت ألسنة الناس على الثناء عليهم، بدليل أنه مر على النبي عليه الصلاة والسلام بجنازة فأثنوا عليه خيرا فقال وجبت، ومر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت، فقال عمر ما وجبت يا رسول الله؟ قال الأول أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، والثاني أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. بهذا أخذ جمع من أهل العلم أنه كل من أثني عليه بخير أنه من أهل الجنة، ومن أثني عليه بشر فإنه من أهل النار، لكن القول المرجح أنه لا يشهد لأحد بجنة ونار إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. وأما هذه البقية تبقى قرائن، أنه من أهل الفضل ومن أهل الخير ورجع له الثواب، والآخر يخشى عليه العقاب، والله المستعان. نعم. وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكننا نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: أحدها ألا يشهد لأحد إلا للأنبياء وهو ينقل عن محمد بن الحنفية، يعني ولا للعشرة، على هذا القول ولا للعشرة إلا للأنبياء فقط. نعم. وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي. والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا فأثنوا عليها بخير

الصلح.